الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. وكذلك المرأة، هل يجب عليها نقض شعرها في الغسل الواجب أو لا يجب؟ الجواب: إن غلب على ظنها وصول الماء إلى أصول رأسها من غير نقض فلا يجب عليها النقض، وإن غلب على ظنها عدم وصول الماء إلا بالنقض فيجب عليها النقض. إذن وجوب النقض من عدمه مرده إلى ماذا؟ إلى غلبة الظن، لأن غلبة الظن كافية في التعبد والعمل، والله أعلم.